الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ويقول في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. فهذا الحديث يحثنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم على الانشغال بالعمل بالسنة، العمل بأوامره بقدر المستطاع، وترك نواهيه، وترك الانشغال بكثرة الأسئلة التي لا فائدة منها، وإثارة الجدل والخصومات والاختلافات في الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم في هذا الأمر، سكت عنه، وما كان ربك نسيا، فلماذا يبحث عنه؟ دعوني ما تركتكم. قال: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا مما وقع فيه ما وقعت فيه الأمم الماضية من التعنت والاعتراض على أنبيائهم. فالمقصود هنا بكثرة الأسئلة ليست الأسئلة التي فيها فائدة، الأسئلة التي يستفيد منها السائل فائدة عملية يسأل عن دينه، لا، وإنما المراد بالأسئلة أسئلة التعنت، أسئلة الجدال، أسئلة ما يوجد فيها فائدة. ولهذا يدخل في هذا الأمر من أشهر القصص في هذا قصة البقرة، عندما أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يدلهم على القاتل في تلك القصة والواقعة، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فما استسلموا لأمر الله، وبدأوا يسألون أسئلة الاعتراض والتعنت على أمر الله. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. ولهذا تأملوا كيف سمى الله تعالى سورة البقرة بهذا الاسم، لأن هذه القصة خلاصة مقصود سورة البقرة، لأن المقصود من سورة البقرة هو الاستسلام لله والإيمان بالله. وهذه القصة تحذرنا من التمرد والتعنت على أوامر الله وعدم الاستسلام لها. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا مما وقع فيه الأولون: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. نتج عن هذه الأسئلة التي لا فائدة منها والتي هي بقصد مخالفة الأنبياء الاختلاف على الأنبياء والكفر بهم، قال: واختلافهم على أنبيائهم. لهذا الله تعالى قال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وسبب هذا الحديث هو سؤال من جنس هذه الأسئلة، كما في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس قال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ طيب، الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كل عام، سكت، قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. الآن مسلم حج في عام من الأعوام، يكون قد امتثل هذا الأمر النبوي وأسقط عنه هذا الأمر، فلماذا هذا السؤال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني يسأل هذا السائل ويسكت، وسأله مرة ثانية وسكت، سأله مرة ثالثة وسكت، ثم حذرهم، قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما عند الله من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. تخيل لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم كل عام وأنزل الله عليه هذا الوحي بهذا مثلا، يكون الأمر في غاية المشقة على العباد، فالإنسان يترك الأسئلة التي لا فائدة منها والأمور المسكوت عنها. وما كان ربك نسيا. قال ثم بعد ذلك قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذه الأسئلة يدخل فيها الأسئلة كما عرفنا التي هي من باب التعنت والاعتراض على أمر الله. يعني فرق بين إنسان يريد أن يتعلم، يريد أن يعرف الحكم الإلهية والأسرار الربانية من الأحكام الشرعية. مثلا امرأة تسأل لماذا فرض الله علينا الحجاب، وهي تريد الخير، تريد أن تزداد يقينا بهذا الحكم، أن الحجاب يحجب المرأة عن مطامع الطامعين، الحجاب صيانة للمرأة وحفظ لها، وهذا ميل جعله الله تعالى في نفس الرجل في نفس المرأة، فلا بد من شيء من الاحترازات ومن التحفظات، وهذا أمر يدركه كل عاقل. لكن امرأة أخرى تسأل بنية الاعتراض وعدم الاستسلام والتضجر، ليش الله أمرنا بالحجاب، ولماذا هذا التضييق، وهذا فيه تضييق على المرأة وفيه عدم إعطاء المرأة حقها وحريتها من جنس هذا الكلام. وهكذا في أحكام كثيرة يعترض عليها بمثل هذه الأسئلة الباطلة الفاسدة. فالله تعالى أحكم الحاكمين، لا يشرع شيئا إلا بحكمة جل جلاله. كذلك يدخل في هذه الأسئلة الأسئلة التي لا يحتاج إليها، يسأل عن أمور قدرية لا يحتاج إليها، مثلا يسأل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل أين أبي، أبي في النار ولا في الجنة، مات قبله مثلا في الجاهلية، فأجابه وقال في النار. انظر كيف كشف عن الغيب لهذا الرجل وأن أباه في النار، كيف تكون حسرته. لكن لو كان الأمر مستورا لكان أهون على النفوس. وهكذا يعني الآن قد يسأل بعض الناس أسئلة لا فائدة منها عن أمور كونية، وتثار مسائل ويكون فيها خلاف، بل ربما تصل الدرجة إلى التكفير، وهي مسائل الخلاف فيها واسع، قل هل الأرض كروية ولا مسطحة ولا كذا ولا كذا، هذه مسائل لا فائدة منها، يعني ليس منها كبير فائدة، والخلاف فيها سائغ. وهكذا أسئلة لا تهم المسلم في دينه، لا تنفعه في عمله. كذلك من الأسئلة التي ربما تسبب مشقة على الإنسان، يعني حين مثلا تصلي في مكان وتجد رطوبة وما تشعر ما ليس هناك رائحة نجاسة مثلا، فلماذا تسأل من بجانبك هذا ماذا، هل هذا بول ولا ماء ولا كذا، خلاص اجعل الأمر على الأصل، وهو أن الأصل الطهارة إلا إذا تيقنت النجاسة. ولهذا عمر رضي الله عنه كان ذات يوم يمشي والميزاب يقطر شيئا، يعني يصب، فصاحب عمر رضي الله عنه سأل صاحب البيت ما هذا الذي يقطر من الميزاب، هل هذا طاهر أو نجس؟ فقال له عمر رضي الله عنه قال لا تخبرنا يا صاحب الميزاب، لا تخبرنا، يعني لماذا نوقع أنفسنا في شك، وفي الأصل في الأمور الطهارة إلا إذا تيقنا أو ظهرت النجاسة. وهكذا يعني مثل ما يسأل الآن بعض الموسوسين أسئلة كثيرة لا فائدة منها، هي من باب الوسوسة. وهكذا الأسئلة التي فيها أسئلة مغلوطة، يقول من خلق الله، لماذا خلق الله الشرور، الله تعالى هو الحكيم، هذه الأسئلة ما تخطر على قلب المؤمن، حتى المؤمن العامي الذي هو على الفطرة، بل يستنكر هذه الأسئلة بكل سهولة. يقول الله تعالى حكيم، ما يقدر شيئا إلا بحكمة، حتى وإن كتب الشر وقدر الشر فالله تعالى أحكم الحاكمين جل جلاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هكذا التسليم التام، وتعرف قدرك أنك مخلوق والله تعالى هو الخالق، فكيف يسأل من خلق الخالق؟ هذا سؤال من أصله خطأ. فالخالق له صفاته التي تميزه جل جلاله، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، سبحانه جل جلاله. وما يمكن أن يدرك الإنسان بعقله كل شيء. فإذا مثل هذه الأسئلة تدخل في السؤال المذموم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. المسلم ينشغل بما يعنيه، بما ينفعه في الآخرة، بما يزيده درجات عند الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مباشرة: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. كأنه يقول في هذا كفاية عن الأسئلة. نعم، أنبه أنه ليس معنى هذا أن المسلم لا يسأل عن دينه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن الحمد لله الشريعة فيها البيان الواضح: اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا انشغل المسلم بالعلم النافع، بمعرفة الحلال من الحرام، الواجبات المستحبات، فضائل الأعمال، وسارع إليها وعمل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن وآداب، والله هذا يكفيه عن كثرة التنقيب والأسئلة. قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هنا ما قال بقدر استطاعتكم، لأن الذي يجتنب المحرم هو في الحقيقة يستمر على العدم الأصلي. يعني أنت الآن جالس، أنت الآن بعيد عن الربا، بعيد عن الزنا، بعيد عن السرقة، فهنا الأصل أنك تستمر على ما أنت عليه، وهذا في مقدور كل إنسان. ما تقول والله الشهوة قوية ودواعي الفتن في زماننا كثيرة، ما أستطيع أن أصبر، ولا بد أن أفعل من الحرام بما يعني لا تحتمله قدرتي. لا، هذا لا يقبل منك، إنك أنت الآن في عافية، في سلامة. نعم، إذا اضطر الإنسان للحرام يفعله، فمن اضطر، كما قال الله تعالى في أكل الميتة، قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إنسان الآن سيموت من الجوع، ما عنده إلا الميتة أمامه، يأكل حرام، هذا بقدر يعني الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. أما أن يعني يفعل الحرام ثم يعتذر بأني أنا لا أستطيع أن أصبر، لا، الأصل أنت بعيد عن هذا الحرام، حتى لو كان الحرام بجانبك، فأنت الآن يعني المحرم هو يعني معدوم الآن، شيء تتركه، فالأصل أنك تجتنبه مطلقا، بخلاف الفعل. قال: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الفعل شيء موجود أنت الآن تفعله وتقوم به، وليس كل إنسان يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال في المريض أو المسافر في رمضان: فعدة من أيام أخر. لأن هذه الأعمال كما هو واضح للإنسان، نعم يريد أن يعملها، يريد أن يعبد الله، يصلي، يصوم، يحج، لكن كلها معلقة بالاستطاعة، لأنها أمر وجودي سيقوم به المسلم. وهذا القيام بالعمل لا يمكن أن يتصور بدون قدرة، والقدرة قد يفقدها الإنسان بسبب مرض، بسبب ظرف من الظروف. لهذا في الحج قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع. ولهذا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وليس هذا دعوة للتكاسل وللتهاون، لا، بالعكس، لما تسمع قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني تبذل غاية استطاعتك وجهدك في فعل هذا المطلوب. فإذا عجزت أو شق عليك، نعم، جاءت الرخصة، تصلي وأنت قاعد مثلا، أو ما تستطيع أن تحج يسقط عنك الحج، والحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا هذه الكلمة تجمع بين بذل الجهد والاستطاعة مع التخفيف والتيسير، وأن الله لا يكلفنا فوق طاقتنا. فإذا شق الأمر على الإنسان حتى لو كان يستطيع أن يفعله، الإنسان إذا كان يستطيع أن يصلي قائما لكن مع الشعور بالألم، مع ازدياد المرض عليه أو مع تباطؤ الشفاء عنه، فهنا الأولى به أن يترك هذا الفعل من قيام من صيام، وأن يأخذ بالرخصة حتى لو كان يستطيع أن يقوم به مع شدة المشقة. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يسقط عنك ثم تقضيه بعد ذلك. إذن هذا الحديث في الحقيقة حديث عظيم، يجعل المسلم يشتغل بما ينفعه من الانشغال بالعمل، وهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم. لو نسمع أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا كانوا يسألون، يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله، يا رسول الله أي الناس أفضل عند الله، يريدون أمرا عمليا يقومون به، دلني على عمل يدخلني الجنة وبعدني عن النار. أسئلتهم كلها أسئلة عملية وواقعية، بخلاف أسئلة بعض الناس اليوم. فإذا هذا الحديث يجعل المسلم ينشغل بالاجتناب عن النواهي والإقبال على فعل الأوامر والمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر بقدر المستطاع، ويبتعد عن الأسئلة التي لا فائدة منها، وبذلك يستقيم له إيمانه، يستقيم له دينه، يستقيم له عمله الصالح. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يوفقنا المحب ويرضى، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.